السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن بعد بدعوته واتبع بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين بعد. فيقول الله سبحانه في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. أقدم الشكر للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذلك مواصلا تقديم الشكر لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج مجلس لإخوانهم. يقول لك السائل: حكم حضور الأفراح التي هي الغذاء، مجرد الغذاء ليس بحرام، لكن الموسيقى والمعازف والكلمات القبيحة هي التي تمنع، وذلك لأن اللغو في الأفراح المباح لا بأس به. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: يا عائشة، ماذا كان معكم من اللهو فمن أنصار يعجبه من اللهو؟ صحة حديث: لولا بني إسرائيل لم يقنز اللحم، ولولا حواء لم تكن أنثى زوجها. الحديث ثابت صحيح. هي القتل خطأ، عموما 36 كيلوغرام من الفضة على ما قامته الهيئات المصرية المختصة قياسا على الفضة إعمالا بأثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لكن كم نسبة الخطأ الذي ارتكبه الجاني، وكم نسبة الخطأ الذي ارتكبه المزني عليه؟ فلا تأثيرا في تقدير الدية، والله أعلم. من حكم الأفعال المضحكة التي قام بها الصحابي نعيمان رضي الله عنه، ما أعلم سندها الآن، اذكر الفعل وسندها، بارك الله فيك. بارك الله فيك العمد عثمان. ما حكم بيع الملابس حديث كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى؟ قال: ومن يا رسول الله؟ قال: من أطاعني فقد الجنة، ومن عصاني فقد أبى. في سنده بعض الضعف، ظنه في سنده الآن شجاع بن سليمان يبدو، والله أعلم، ومتكلم فيه، فليراجع مع أنه في الصحيح. الحكم بها الملابس التي يرسم فيها رسوم متحركة، أي ما يسمى الكرتون. زيادة مع الكراهة. حكم الاستغفار فاتي في استغفار الله: يا عزة الله مثلا، وعزة الله ثبتت كلمة وعزة الله وعزتك أن يقول بها عن بركتك. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، أعوذ بوجهك وردت، أعوذ بوجهك أن تولني، أنت الحي الذي لا يموت وجن منك يموتون، أنت الصلف الجغرافي لا يزول إلا عند الضرورة. والمقصد على حسب المتسبب للخطأ في القتل. يا عمرو، نحن نحدد نسبة الخطأ. إذا كان المبني عليه هو المقصد لكن هي لا شيء عليه ولا دية له كسائط الخطاب مثلا سائط الخطاب سائط الخطاب يمشي بقطاره ولا ينحرف يمين وشمال جاء شخص يمر بسرعة مات قتله القطار سائط الخطاب ليس عليه أي شيء كذلك الخطوط السريعة هل الخطوط السريعة مسموع لي أن أمر منها أو ليس مسموع أو هل أنا كسائق تجاوزت السرعة المسموحة أو لا قضية فنحدد نسبة الخطأ إذا افترضنا أن الجاني متحمل نسبة الخطأ 100% يقل الوزن عليه 100% النبي وهكذا العلم يطلب بعد القرآن الكريم في سن 20 العلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك من أخصه العلم بالتوحيد وحضرة الله من الشيخ عباس بن عبد الخالق وأكثر الله من ذلك أرجلكم الله خير للإنصاف. المراد بمجد نزول الأماكن المرتفعة سواء مجد السعودية أو مجد العراق نزول الأماكن المرتفعة ساعة حديث لا يتمنى أن أحدكم الموت لضر نزل به إن كان لابد فعلا فيقل اللهم أحيني ما أرده لكن ما أن أحدكم الموت يضر نزل به إن كان محسنا لعله أن يزداد إن كان مسيئا فليستعتب وبعض في بعض الروايات إن كان لابد فعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي أو ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. سألت أرادت شركة استئجار سيارتي ورفضت بسبب شرطهم التأمين ثم وافق على أن يقوم هم بالتأمين مع لزوم إمضاء على وثيقة التأمين لا إشكال عليك الجزء هناك صورة للزوج الموجودة في غرفة من الملكة الملائكة نعم قال صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة وما تربيت يا قديمة القرآن حديث بيت لا طلب فيه زيارة أهله انتقد أبو الفضل العربي الشهيد في كتاب على الأحاديث مثلهم بحكم تشخيص النفس بالمسارات كأن يقول لك المعالج الجان في المسار الكبد وتشخيصه بأنه هذا تخريف وضحك على الناس وتخرص قال بالعلم قد قال تعالى هو يراك مقبلون من حيث لا ترونه ولو كان هذا خيرا لسبقنا اليه النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز دفن الميت ليلا بعد صلاة العشاء اذا كان هناك عدد من المصلين كبير يحضر صلاة الجنازة عليه فلا بأس بذلك وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن امرأة كانت تقوم المسجد قالوا ما تتحدثنها ليلا كريما أن نطلبك يا رسول الله قال أفلا آذنتموني وبارك الله فيك يا هاجر بنت أحمد حديث ينبغي لصديق أن يكون العالم ثابت أفضل طريقة لحفظ قراءة القرآن الكريم تقرأ بالذي تحفظه في صلاة الليل وهذا بفضل الله سبب في تثبيت الحفظ بإذن الله وفي الأثر إذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره وإذا لم يقم به نسيه حديث وإن جل ببارك حديث مرسل هذه المنظمة في طاعة الأمراء وأزيادا وإن في ذلك وإن ضرب دارك وأخذ مالك زيادة ضعيفة الإسناد من سلم تأذن العمل في شركة تأمين أحوط لك التقسيط من فائدة من خطبة كل سنة وحكم لا يجوز شراء رخصة شركة سياحة تأسيس مكتب الشركة المهمة كبير هل عليه زكاة؟ أحتاج استفاق أكثر وقال الله عنك في طاعتها ابنة عائشة وحفظك الله ما دمت مختارا في شأن التأمين النصيحة لله بأسلم الدين والله أعلم ما حكم بيع العطور للنساء مع العلم أني حذرتهم من وضعها خارج المنزل يجوز بيع العطور للنساء وليس من حقك أن تستلها فيما تستعملين أو تحذر أو لا تحذر ما متذكر هل حملت صور بالدرجة داخل البلاد الملابس التمنع الملائكة أيضا انخبط لها أيسر والله أعلم فمأسر النساء تصدقنا فإن رأيت كل أكثر أهل النار حديثا ثابت صحيح أحمك الله إلى من تقول لا تقتل عنك رجاه أبيعه هل يجب أطلب من متزوج زكاة المال حيث أنهم من الفقراء أختاروا الجواز وبالله التوفيق حكم تربية الشارب بدون لحية من فوق إثم أنك تعلق اللحية كأسا وتطيل الشارب ولا تحلقه خلقت الرسول أيضا وإن كان الاسم تفاوت يبقى قص الشعر وقف اللحم نعم إذا بالزينة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول أخرج زكاته هل يوجد دعاء يقال عن بريئة أو سماء الورق أو الرادي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يثبت أما الحديث الذي فيه سبحان من يسبح الله بحمده والملائكة من صفاته فضعيفا وكذلك الحديث الآخر اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك واعفنا قبل ذلك لا يثبت كذلك سمعت حديث إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة ثابت صحيح حبيت انتاخ الكتب العلمية لنقل العلم فقط حتى يمنع صاحبها من النشر إن كانت هناك حقوق لدور نشر أيضا تتابع لأن عليها ضرر واقع ولا ضرر ولا ضرار أما إذا كان كفارا محاربين يحاربون الله ورسوله ويحاربون دول الإسلام ففي هذه الحال ومن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليه من سبيل في أي سن من أبدأ بتحفظ القرآن ليس هناك نصر على رسول الله يفيد ذلك إنما الأبناء يختلفون والقدرات تختلف كذلك والله أعلم وجبت سنة ولم تقصه ليس لم تهلقه قص الشوارب قص الشوارب تقصه أحسنت محط الشارب لفظ الشارب عفوا لفظ الشارب أسف أشكرك لو مست يدي زوجة أخي الضرب الوضوئي أقر قال بأن لا من قوله تعالى ألامتم النساء المعاشرة فليس هل شركات هل لو المطعة هضبت وذهبت لأنها تبقى ناشز مع العلم استخدمت زوجها قبل الخروج استخدمت زوجها وخرجت ليت مالية من ترجع الأول البيت قبل التحكم الشرعي في القناة إذا كانت بسبب الانفصال مهجة من زينها طبيعة تنضط سواء كانت هي عندها لا وعند زوجها. حكم النقود التي وضعت في بيت الأداء عمر الابن الميت ثم توفيت الأم. فيش مرة أمر الأم إذا كنت أمر الأم رجعت للوراثة. من نادى بالمد فقد عصى الله ورسوله الآن لا أختاره إلا لشواهده السئيم اللي أنه به ألا. لكن عندنا الثالث من نادى بالمد شيل فكان من صمغ أدوه في شحن خنزيرين ودم. هل يمكن قوله تعالى ما أنت بالمسلم لا في القبور ولكن النبي كلم الكفار في القبور يعقبة بن ربيعة يا شيبة بن ربيعة يا بجال بن هشام هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فيه وجدتم ما وعدني ربي حقا. قال عمر أتم نجية يا رسول الله قال الذي نفسي بيدي ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. ف من العلماء من يستثني هذا كقتادة يقول أحياه الله له وإن العلماء من يقول عقيبا وفاتي عقيبا وفاتي يسمعون وبعد ذلك ينقطع السماء لأن النبي قال إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه أنه يسمع القرآن عليهم والله أعلم. أبنت الشراء سيرا عن طريق شركات توظيف الأموال لا تشتري من هنا شركة أولوية هل يجوز بناء قناطير تمر في فصل الخريف هل تكون دفع السبب في فصل الربيع أن يكون تفهم على السعر في الربيع 120 دينار جزائري وسعر التمر والبيع يكون 60 دينار أصيب لك مسألة السلم لأن السؤال غامض بعض الشيء عندي. أنت تبيع تمرا وأنا زلت هناك كنت أريد 1000 طن تمر في رمضان كان 1000 طن تمر في رمضان وصفت التمر توصيفا تاملا وصفت لك التمر توصيفا تاملا وجد لي أن أسلم أسلمك ثمن التمر الآن ويكون في ذمتك لي التمر المتفق عليه فتسمى السلام كي يحدد نوع التمر يحدد وقت تسليمه يحدد الكمية الوزن والكيل يحدد النوع تحديدا لا يصاب إلى الاستلاف معه والله أعلم. بعض الوقت يعمل في مروان التوصيل يطلب العميل من المطعم ثم يذهب المندوب لها في المبنى واستلام الطلب. بعض المطاعم تعطي النقاط للشراء هل يجوز ذلك؟ يعني انت تشتري من المقهى وترسله لي على اساس المدة وان تكون امينا اذا كانت سلعة بتباع في بعض المقاهي او بعض المطاعم أغلى من أجل العمولة التي ستعطيها لك أو النقاط يكون ظلمت المشتري ظلمت الوسيط. يعني السؤال مفهوم يعني أنا قلت لك يا زيد أنت زيد أنت الناس عملك تشتري الطلبات للناس يا زيد اشتري لي قهوة ففي أماكن بيع قهوة تعطي النقاط للذي يشتري منها أنت تذهب إلى الشركات التي تعطي نقاط من النقاط لصالحك الآن النقاط الآن لصالحك لكن هل هي تبيع سلع أغلى لكي تبيع سلع أغلى وأنت اشتريتها غالية من أجل النقاط التي لك حرام ابن ميعا يدرس وفي الحقيقة أن ابن ميعا فيه كلام أكثر من طعم المدلس. أبو رب الشرعية أكثر مستحق من إذا كان الزكاة الفتنة مأمونة، أما الأخ في مهد شاب وصرق الفتاة لأن يبقى رجل العجوز لنظام العجوز كبير السن عمر 70 سنة قام تعالى فين يا ولدي أو أنا مسؤول يا ولدي بيرفض. إن هذا من البنات الصغيرات هذه المشكلة. وحكم من صنع واجبات العقيقة ويوليم على نأس عقيقة صحيحة. حكم حلف وقال علي الطلب بالثلاث أشياء لم يقل كيف تفاطني حديث لما في القبر وأنه نجى منها أحد كان سعد بن معاذ ضعيف الإسناد. حكم صلاة الجماعة في دور الكورونا وأنا مريض مرض بإذن الله يكلف الله نفسا إلا وسعها. حكم قال عليه الطلاق من هل طواف الإفاضة والركن فقط ويمنع عن القدوم والوداع في الحج؟ لا، يعني إذا أخرت طواف الإفاضة يأخذ اليوم أجزاء من الوداع وفي اليوم يمنع عن القدوم في طواف في حج التمتع والقران. أما في حج الإفراد فنعم مرتب الزوجة لزوجها عفوا مرتب الزوجة لنفسها لنفسها. هل كل من يصلي في البيت منافق؟ هل كل من يصلي في البيت منافق؟ لا، ليس كل من يصلي في البيت منافق طبعا. ممكن أدفع مع شهادات الاستثمار فاطير هو لا. أنا صح حقيقة في الورث بنية العقيقة صح. في كتاب في أحكام الحج، في آلاف الكتب في أحكام الحج. يرى الكتاب الحج غنى خطوة بخطوة. صحة حديث أن عيسى عليه السلام رأى سارقا يقف أنا سرقت قال لا. قال عيسى آمنت بالله وكذبت عني. ثابت صحيح، لكن هذا محمول عن هذا الحق لعيسى نفسه فتجاوز عنه. لكن هو أنا شيء زي بالناس قبل ما عمري وجه عمري يشتكي فأشهد أن زي سرق متاع عمري لأن أقول كذبت عيني. إنما هذا فيما يتعلق بحق النفس ما أحب أن يسترسل عيسى صلى الله عليه وسلم. هذا كانت أربع سنوات مقدمة لا بأس. ثبت أن النبي أمر زكاة حولين من عم العباس ولكن اليد اليسرى قدر الاستطاعة طهر الأكل باليد اليمنى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأكلن أحدكم بشماله ويشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. حكم صلاة الزيتين في الشجرة من خاصة التقدير جائز إذا كان خاصة وتقديرا. تعطي المرأة لنفسها إذا كانت اشترطت على الزوج اشترطت على الزوج أن الزواج فباطل لها ومن حقها أن تستمر في العمل ما دام حلالا. عيال جديدة كسوة طعم وضع طعم في أطباق وفن وتوزع على البيوت فيأخذ كل واحد طبق. ما المشكلة عندك؟ النبي ذات يوم قسم شاة واحتز لكل صحابين قطعة. هل الزوج في الإسلام لا حدود له في الإنفاق والمعطى المسرب لا حدود له في الإسلام في الإنفاق والمعطى المسرب لكن الزوج والشباب فقط ولا تقع الزوج يحتاج واجب مع أهلها أو هدية أو ضرورة وترجع لها يعطيها مال خاص بها. الضرورة لنفسها لا ربما تفضل بقضيها ومن دخلت في حديث ان ابي سفيان رضي الله عنه لا يعطيني ما يكفيني ولدي قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. هل العمره على اخر الميت وهو ما كان يصلي لا تجوز له؟ هل هي ان كان لا يصلي جاحدا لا يصلي جاهدا لا تجوز له، لكن إذا كان لا يصلي تكاسلا فالأمر طعام تجوز والله أعلم. ثابت صحيح هذا الحديث حديث خادم خاتم. من الأصنام من يفسد الصلاة من كيف تكون تربى الشيء آخر؟ فرط ابن عمر كان لديه شارب ولم ينكر عليه احد من الصحابه. وقال الزعيم لامته وقال في الفرق من امته يفتل احيانا شاربه والذي يرد يفتل شاربه احيانا، لكن هذا يقول اطلقه طلقا يفتل الشيء يترك الشارب ويعفو ويحلق لها. السنه يقول ان فالطبر أضاء له فرغم أن النبي قال فرغم أن دفت النبي قال تغفر لي أخيكم واسأل الله على تثبيت في النوم الآن يسأل. هذا الورد عن رسول الله عليه السلام من هو الإمام يقول من يجد حين يجب في بيئة السلام من قيد يجب أن يبلغ إلى حين السلام كان البضاء جاءت أجل ما يعلم ويكسرون على أنك تسلم مبلغ كاملا. والاختيار رأي من يوم مات عليه دين وقبل موته بحث عن صاحبه لم يجده، ماذا يفعل لرد الدين هذا لصاحبه؟ مات عليه دين وقبل موته بحث عن صاحبه لم يجده، لماذا يفعل لرد الدين إلى صاحبه؟ استمر في البحث. هل تزيد الزكاة في الخضار والفاكهة؟ الجمهور يقولون لا زكاة فيها. أما الأحناف سيقومون فيها الزكاة واختاروا قولهم بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما كسبتم مما خرج لكم من الأرض هذا على العموم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما كسبتم مما خرج لكم من الأرض. أما حديث ذات الخضروات زادت حديث ضعيف عسل النحل لا تجعل تغذية النحل على المحلول السكري بين الناس لا بد أن تبين الناس. اشتغل ملابس عن نت عملية فوق المسائل اللي يتعرض لها تعرض عليها من دم ليس عليك دم نرى المعامل دون دبوة وأنت لا تبيع صور لما تبيع الملبس نفسه الله أعلم. هل يزيد المرأة المطلقة أن تعتمر عن طريق؟ شو الشيء؟ أنت نقول؟ عشان انت تنسوا نبني الجدار على سبيل الحكاية والإخبار، ما بنحسن ما بنا من بني آدم. ماذا يفعل من جاء يصلي معي جماعة وهناك جماعة أخرى في المسجد؟ أرسله إليها، أرسل نفسك بيدك إليها. حديث أي قول قالت الملائكة للرسول في رحلة المعراج يا محمد بأمتك متجمع لا يثبت. هل يجب يأتي مبيحة رجل؟ هل يجب يأتي مبيحة رجل ذبح لشراء سيارة جديدة؟ ماذا يعني بالذبح عند شراء سيارة جديدة؟ هل يعني شكر الله وإكرام الفقراء أم يعني دفع أعلى مجال؟ لكن دفع المجال لا تأكل منه، لكن شكر النعمة بالإنفاق على الفقراء المساكين والأطعام إلا بأس. أما إلا صلى على نقول هندسة جامعة خاصة بمصر الكبيرة بنت عسلمة معها كان تريد ولا خاص كان يرمودي فدخلت حكومة أن تعود البنت بهدى لتصيب خاسرها، لا يلزم الولد بذلك. رب المسلم تنزل منه قطرات من الدم ولا يستطيع تغيير ملابسه، هل يصلي في ملابسه أم يلزم تغييرها؟ إذا لا يستطيع تغيير ملابسه لا يكلف النفس الا صلى على حاله. تكلم بالاستطاعه ان يغير ملابسه ويغسلها لا يلزم، والله اعلم. هل زكاه يجب على من عليه دين يقصر الدين وزكى المال المتبقي؟ كنت عايز المدني قبل اداء المغرب بدقائق اشد اوقات الكراهيه لا تفعل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاربوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطمع بين قرني الشيطان وتغرب بين قرني الشيطان. حديث من غير رجال من كان يغطي الغضب سريع الرضا سريع الفيء إلى آخره لا يصح. المدين مات ولم يجد صاحب المال، ماذا يفعل ورثته؟ استأمنون في البحث، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مات عليه دين من مات عليه دين من مات عليه دين عفوا النصف الأول من حديث الميمون. حديث الميمون تقول: من أخذ أموال الناس يريد وتفات نفهم. المدين مات على ولي صاحب المال، ماذا يفعل ورثته في الذمة؟ يعطونه لصاحبه دليا. العمل في شركة كيونت، الموضوع أنها أسلم لدينك، كيونت شركة نصب واحتلال. ماذا أفعل مع زوجي قد نصحته كثيرا أن أفعل أشياء تغضب الله؟ استمري في النصح والتذكير أم إذا كانت كبائر والعياذ بالله ابتعد عنه. هل يجوز منع دواء؟ هل يجوز دواء منع التحمل؟ شكرا. إذا كان لترتيب مدة الرضاع كما قال تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة فلا بأس من ذكر ذلك فينظر ما تطرق بيني وبينها تجهيز العروس يعد من ميراثها إذا جهلها المنون لما يتفقون قبل أن يجهزوها ما دام عندها مال فلا صدق وما يتكلموا ويقولون لن ندفع المرأة الأوسط من مفاتيح بأن تأخذ أحد من هاتيها الذهب من باقي البنات هذا لا يجوز لأن النبي قال إن الله أعطى كل ذي حق حق قال وصيت الوارث كنت تعرف ذلك بالإيمان لا بأس يعني نظام مقابل العطاء مقابل الفلوس لكن بعد الوفاة لا قال أبو بكر لعائشة رضي الله عنه بنية جد هذا التمر وليه التمر هذا النخيل فتكلمت فلما حضرته الوفاة قال يا بني هل جددت التمر قالت لا قال إنه الآن مال وارث إنه الآن مال وارث الذي يأخذ الإكراميات بحسب المسألة ماذا تفعل وكيف الإكراميات كيف دخلت عليك حكم النقل فتأخذ منهم استنادا لحديث من كان له ينفخ من النقراء اسكت لقول الله تعالى وإذا قرأت قرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون أنا أصلي في أصل غمض عيني وفي الصلاة غمض عيني أفرط جريحة لكن مع الكراهة لم يرد أن النبي كان يغطي عينه في الصلاة أو كان يغمض في الصلاة ساعة حديث اللهم اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فتعلم أنه هو من يأخذ ذنبا يغفر ذنبا ويأخذ بالثياب الصحيح إذا رأى شخص امرأة يدخل شخصا غريبا البيت كذب زوجها عليه إخبار الزوج يطلب هذه مرتوب هذه أرسل رسالة له يضبط بيته فيرجع إليهم بسرعة ويمشون وقد من جلباب الطريق في الصلاة صلاة صحيحة نعم يكره الطالب المثمن بصفة العامة لكن الصلاة تصح النظر إلى توابع الجنسية ما هو ما هي توابع الجنسية ابن عم الحمام ملقى على ملابسه يعني غير ملابسه إذا كان أكل الطعام غير المكان الذي جاءت عليه النجاسة إلى أن تغسليه إذا كان ذكرا لم يأكل الطعام تنضحيه أكل الطعام تغسليه هذا الذنب الذي أصابه البول كما اقتصاد ذنب من مرات السفير الذي ينفق ماله في المعاصي الحرام عليه مسألة نسبية لا تمكنه من كثير من المال فإنه سفيه رب العزة يقول لا تتفهى أمركم الذي جعل الله لكم قياما يعني يريد أن يأخذون جزءا منه يسمعهم بطريقتهم حتى لا يغيروا كله فأخذت في صلاة الظهر وأتت القيد العليه قضاء ليس عليك قضاء مش غير مجاوزة إلا أن تعلم الأمثلة ومتشوقة جدا بالبنية التي وجدت شيخ من أهل السنة والجماعة التي تابعوا على أبيها فهم وعلينا أن نشرع المشافاة هذا تنصح بذلك في بلدك المسجد أو معهد التنقي به حاضر نفتح إن شاء الله الآن عفوا أطفال كفار يدخلون الجنة من النار، أطفال كفار، أطفال كفار الله أعلم بما كانوا عاملين. يعبد هذا يا إبراهيم، اطلب ابني. حديث عن ذلك الأبيك في سنة أسانيد ضعف ومعرضاته من الشريعة أقوى منه. وقد نعمل في شركة بيكس إلا شيء. حكم صلى الله عليه وسلم أن صلبه مخروق من عند جهة الفقد بمقدار دولار الخلق. صلبه القطرة تقريبا. من قضى يأتي الغيبوبة عليه قضاء الصلاة أظن أدامة من كان قضاء قضاء، ليس هناك دليل على دليل خاص بهذه المسألة. ماذا تقول في أب يجبر ابنته على شراء السجائر له بيئة نقاط الزوجة التي لا تحافظ على الصلاة مرتكبة كبيرة، أما إذا كان جاحدة فكفرة. هل يجي استعمال الليت جد أي الأوراق الملاذ في السنجاء وجوابات مع وجود الماء؟ هل المبلل هذا يزيل أثر النجاسة؟ نعم، فالنور يزيل أثر النجاسة، إذا كان يزيل يزيل أثر النجاسة لا بأس. مثلا ليس لديها زوجة أو أولاد، مات ولد ليس لديها امرأة ماتت وتركت ميراث ولا ثلاث أولاد زوجها، تقسم على سبعة زوجات من أفندس وقف نفسه كده هتتسلم ولد لا ماذا تترك الناس ماذا زوجها خمسة تركة بفترض أن القسمة تقسم على طول مباشرة فورا فورا وفاة الزوج. وإذا قدر ونطق من التقسيم يعني في واحد مات يد مات يفترض أن الملكة تقسم على أولاده، ولد من أولاده مات قبل التقسيم، ورثته ورثته كما لو كان أباهم حيا، والله أعلم. في كل شيء قلب وقلب القرآن يسير لا سهل. وهذا القدر أستجئ سيلا من الله يجمعنا ويقوم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، الحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.